بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلكم الله ربي عليه توكلت. يبقى قصر ما فيش توكل إلا عليه، ما دام عليه مش توكلت عليه، يمكن توكلت عليه يبقى واقع من حد، إنما عليه توكلت ما يجيش حد خالص. ولذلك أقول لك التوكل على الله هو رصيد فقد الأسباب. كل حاجة ربنا عمل لها أسباب، لكن لما الأسباب تنتهي وخلاص، أمن يجيب المضطر إذا دعا. مضطر يعني إيه؟ يعني استنفذ كل أسبابه المخلوقة لله. يبقى ده مضطر، يقوم ما يسلمش نفسه للحدث، يقوم يقول ده لي يا رب، فهو فوق القوانين ويغلبني. طب نشوف كده، سيدنا موسى صلوات الله على نبينا وعليه، حينما خرج ببني إسرائيل من مصر أتبعه فرعون بجنوده، جم وراه، فوالناس من قوم إسرائيل قالوا يا موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون، يعني لأن قال الجيش بتاع فرعون وده البحر قدامنا، يطردونا كده لحد ما نقع في البحر يستولوا علينا. ماذا قال موسى؟ هذه أسباب انتهت، ما فيش فيها كلام تاني، ويمكن لحظة واحدة تصل الحكاية. فقال بملء فيه: كلا، ده هتحصل، لهم يلحقونا ولا نقع في البحر. ليه؟ شطرتك؟ قال لا، إن معي ربي سيهدين. هذه التوكل بقى. يبقى التوكل حين فقد الايه؟ فقد الأسباب، تفتكر ان لك رب. ولذلك لما قال بقى إن معي ربي سيهدين، قال له ايه؟ اضرب الايه البحر بالعصا. طب البحر ميه سايله واستطراق، لازم يبقى كده زي مساوي. فبقى البحر كل فرق كالطود العظيم، المايه بقت جبل، والمايه من هنا جبل، وفي طريق في الوسط. نفد موسى، موسى خايف برضه منهم هو وقوم، فعايز يضرب البحر عشان يعود الى السيوله، يعني الجبل يبقى ميه تاني والطريق يضيع. فقال الله له: واترك البحر رهوا. الله زي ما عليه، لانني اريد ان يطمع بنود فرعون في ان يلحقوك في الطريق، فحين يكونون في آخر الطريق آمر البحر بالسيولة والاستطراق فيغرقوا. يبقى أنجيت وأهلكت بالشيء الواحد. ومن العجيب أن المية تنضرب تبقى هنا حجر وهنا حجر، ولما يروحوا هناك في الصحراء ويستسقوه عايزين يشربوا مية يقول له اضرب بعصاك الحجر. قال لا، يضرب الحجر يطلع مية. قال لك طلاقة القدرة بقى، ليه؟ هنا تطلع جبل وهنا يطلع ايه؟ يطلع مية. طلاقة ليه؟ لأن قال هو توكل على الحق وقال إن معي ربي سيهدين. نعم، هنا بقى عليه توكلت، دي قصر مش على غيره. وإليه أنيب، برضو إليه أنيب، ما أنيبش إلى غيره، برضو إليه مقدمة، مش أنيب إليه، لا إليه أنيب وحده. طب تعال تعال بقى، لما تيجي تمسك اللفظ كده، طب عليه توكلت ده فعل ماضي، وإليه أنيب فعل مضارع، مش عليه توكلت وأنبت، عليه توكلت هذا الايه؟ هذا الماضي، وإليه أنيب ده مستقبل فعل مضارع. قال لك نعم، ده منطقي، لأن التوكل عقيدة راسخة من الأول وخلاص انتهينا من قبل ما تتكلم في توكل. فالتوكل ناشئ أولا، لكن الإنابة تروح لوقت الحدث ما يجي، شنو إلى الله في وقت الحدث. يبقى ده مستقبل ولا مش مستقبل؟ يبقى لازم يقول وإليه أنيب، ربنا اللي بيتكلم. نعم، وبعدين عايز يجيب حيثية تانية، الحيثية الأولانية قال إيه؟ وهو يحيي الموت. وبعدين ذلكم الله ربي عليه توكلت. وبعدين حاجة تانية، علشان بيتخذ غيره إله، وهو فاطر السماوات والأرض. الله، كل دي حيثيات عشان يشجعهم في أن يتخذوه وليا. كل هذه الصفات تجذبهم على أن يتخذوه ولي، كل اللي فات دي. طب فاطر السماوات والأرض، ما هو فيه سورة هناك، سورة إيه؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والفاطر هو الذي يخلق الشيء ويوجده على غير مثال يحتذى، مش كان في حاجة تانية وعمل حاجة زيه. يعني مثلا انت تيجي الآن دلوقتي في صناعات مثلا في الدول المتقدمة زي أمريكا مثلا، عندهم تكنولوجيا متقدمة يصنعوا الحاجة، وبعدين تيجي اليابان تاخد الحاجة دي وتصنعها، إنما على مثال سابق ولا وتطور فيها وبتاع ويمكن تبقى أحسن. يبقى فاطر السماوات والأرض خلقها على غير مثال سبق، فيش حاجة من دي، لأن لما تخلق السماء ما عمرك شفت المساحة الطويلة العريضة دي من غير إمداد، مش ممكن، ما تجيش من غير إمداد أبدا. ولذلك بغير عمد إيه؟ ترونها، أنتم ترونها بغير عمد، أو فيها عمد قدرة أنتم مش شايفينها. نعم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم، طب فاطر السماوات والأرض كل دي مخلوق للإنسان، كل شيء في الكون مخلوق عشان مين؟ عشان الإنسان. يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. طب هذه الأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، الأزواج اللي هي الذكورة والأنوثة، ودي في الإنسان مش كده؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. كل يوم بيجد لنا إن كل حاجة تنتج لازم تكون زوجية، فهمناها في الكهرباء، موجبين ما يجيبوش سالبين ما يجيبوش، لازم سالب وموجب، برضه في الذرة لازم يكون فيهم سالب وإيه الله. يبقى إذا كل حاجة نشأت من مين؟ الزوجية. بس هم كانوا يعرفوها في نفسهم ويعرفوها في النبات، بيلقحوا النبات يجيبوا الذكر يحطوه مش عارف ايه، لكن برضو ربنا يوجد اشياء ملهاش ذكر يعرفوه، بتتلقح ازاي؟ ويمكن يعمل الذكر في نفسه، يعني مثلا المانجا ما فيش ذكر مانجا، انما في ذكر جميز وذكر نخله، مفهوم؟ انما المانجا بتتلقح وكل حاجه. ايه الذكر بتاعها منين؟ ام قال لك من ذاتها سمبله القمح بتتلقح، بس منين؟ من ذاتها، فيها الذكوره وفيها الايه وفيها الانوثه. عود الذره انت مش تشوف له اول ما بيطلع له يطلع له شر بتاع في الاخر كده، اسمها ايه؟ ها اسمها ايه يعني الاخر، وبعدين يطلع في جنب ورقه منه بتاع رفيع كده ولها شعر اللي هي الكوز، اهي اللي فوق دي الذكوره واللي تحت دي الانوثه. ولذلك لما الورقة تيجي على مطرح الكوز ده وتقفله يطلع ذكر، يقوم بقى الفلاح الناصح ساعة ما يمر كده ويشوف يقوم يشد الورقة دي شوية ليه، يخلي الشعر بتاع اللي بتاع ده يطلع عشان لما ينهز الهواء ويهز بتاع الشرابة الأخيرة دي اللي فيها اللقاح، يقوم ينزل عليها كل شعرة تاخد ايه وتمد. ولذلك لما تيجي تمسك الكوز الذرة مثلا تلاقي الشراشيب دي اللي زي اللي بالدلية دي بتيجي كده تتدلل للآخر، تقوم تلاقي دائما فوق حب صغنن الأول وتحت حب كبير. ليه؟ لأن الحب الصغير ده الشرشوبة بتاعته لما طلعت قامت مالت على الجنب، لما الهواء يضرب دي ما توصل لهاش، إنما اللي تحت يدوب الشرشوبة على ما طلعت يدوب بقت باينة كده، وتلاقي بقى في حب ميت، تلاقي الفتله بتاعته ميته مش موجود. يبقى شوف شيء عجيب، فالحق سبحانه وتعالى يعمل من كل شيء زوجين اثنين، احنا نعلم في النفس ونعلم في النبات ونعلم في الحيوان ونعلم في على الاول، بس الحق سبحانه وتعالى انما خلق قال لك من نفسها من نوع، لا لازم يكون من ايه؟ لان في تعايش، في تعايش، هذا التعايش بتوحي به الغريزة المراهقية الأول متعة، وبعدين تجيب تكون سبب لإيجاد الإيه؟ لإيجاد النسل. كل العملية الالتقاء بين الذكر والأنثى للنسل، بس الإنسان خدها كمان للإيه؟ للمتعة. الحيوان غير كده خالص، الحيوان خدها للنسل بس كما هي الشهوة. قالوا إحنا نتهم الحيوانات لأنها مش قادرة تتكلم، ونقول ده الشهوة بهيمية يخرب شهوة بهيمية، يقول شهوة إنسانية بهيمية إيه؟ طب أنت بتظلم ليه البهايم ما تعملهاش أبدا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ولذلك امتن الله على أمة محمد لأنه حين أرسل إليهم رسولا يهديهم إلى منهج الله قال إيه لا من أنفسكم، ما جبناش ما جبناكوش ملك، حتى الأغبياء يقول لك احنا عايزين ملك ينزل لنا، ده جاي لكم من ذاتكم ومن نوعكم انسان زيكم. قال له لا مش عايزين ملك. قال طب بس لما نجيب لكم ملك هيجي لكم على حقيقته، لازم نخليه راجل برضه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ده من عظمتي ورحمتي ولطفي انني عملت الزوجيه من الايه من نفسكم من انفسكم، يعني علشان تبقى في انس وائتلاف، انس وائتلاف. فما دام في انس وائتلاف يبقى دي منا مني، علشان الحياه الاسريه او التناسل يجي من توافق وتواد. جعل لكم من انفسكم ازواجا، ازواج جمع زوج، والزوج مش مش مش اتنين. كلمه زوج الناس بيفهموا انها ايه اتنين، كلمه زوج فرد بس معه مثله، معه ايه مثله. يبقى اذا لما نيجي نفسر الجذب ما نقولش انا عندي زوج جزمه زوجين، يعني فرده وايه فرده وفرده. يبقى كلمه زوج مفرد لكن لا يستعمل الا مع ايه مع مثله، زي كلمه توأم ما يجوا اتنين زي بعض ان نقول هما توأم ولا هما توأمان، ها هما توأمان. يبقى التوأم انسان معه مثله، مش مش مش فرد. ومن الأنعام أزواجا، ودي عملية عارفينها الأنعام أزواج. الأنعام احنا عارفين لما سبق في سورة الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في التحريم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، برضو زي ما قال قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. يبقى الزوج ما دام قال ثمانية وعد لنا في أربعة، مش كده؟ مش بالضأن والمعز والإبل والبقر، يبقى معناها عد قال ثمانية أزواج، ده هم أربعة، يبقى كل واحد مكون من إيه زوج وزوج زوج وزوج. يزرأكم فيه، في هذا الجعل، جعل من أنفسنا أزواج. يزرأكم يزرأكم يعني يكثركم. طب يكثركم بالجعل، يكثركم به، أم قال لك لا يكثركم فيه. وكلمة فيه تأتي للسببية، يكثركم بسببه، كما قال الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، مش كده؟ يعني بسبب هرة حبستها، يعني يجي واحد في التوبة وبعدين عمل حاجة كده وقدوه فيها يقول لك اهو راح فيها يا اخوي، راح فيها يعني ايه بسببه. تبقى ايه يبقى اذا فيه تأتي للايه للسببية. يزرأكم فيها، هنا بقى مدام زوجين وكل حاجة زوجين وكل حاجة زوجين، طب يرجع له بقى هو، طب بده ينفي الحكاية دي عنه، قال بس ربنا واحد ها ليس كمثله شيء، مش زي الحكايه. لما اتكلم عن كل شيء زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين، يقول لك طيب هو يقول لك ربنا بقى واحد ما حفش له زوجين، ام قال ليس كمثله شيء. في التنزيهيه بقى ليس كمثله شيء، الاسلوب يجي تقول لك ليس مثله شيء، انما يقول ليس كمثله. الله طب ده عمل له مثل، أم قال لك العرب تنطق بالمثل وتريد به الإنسان. لما يجي واحد كده عمل حاجة يقول لك مثلك لا يفعل هذا الفعل، يعني أنت ما يصحش تفعله لأن مثلك ما يفعلوش. مثلك لا يبخل، مثلك لا يجبن وقت الحرب. طب ما يقول له أنت لا تجبن، ما تجب مثل ليه؟ قال لك طب خد بالك بقى من المرحلية اللغوية، لما نقول زيد مثل الأسد يبقى نقول أصل، والأزيد مثله، يبقى دونه ولا لا؟ يبقى أنا شبهته بالأعلى، يبقى مين الأعلى؟ الأسد، وأنا مثل الأسد، يبقى إذن المثل أقل من الإيه؟ فبيقول ده ربنا، ده لو فرض إن له، ما تقولش إن ربنا له مثل، ده مثل، ده مثله اللي أدنى منه ما بيبقاش له مثل، إن فرض إن له مثل ما بيبقاش حد زي مثله. ولذلك الشعر يقول: ولم أقل مثلك أعني به سواك، يا فرد بلا مشبه. إذا كلمة مثل كان الأسلوب يجي ليس مثله شيء، خلاص، إنما هو عايز يأكدها قوي، ثم قال لك ده مش مثله. إذا قلت زيد مثل الأسد يبقى الأسد الأقوى، وأنت شبهت الأدنى بالأعلى، يبقى ما تقولش ما يبقاش مثل ربنا، ده لو فيه مثل لله ما يبقاش له إيه؟ ما يبقاش له شيء، فكيف الله؟ نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلمة شيء تطلق على جنس الأجناس، ما يقال له شيء، يبقى كل لأي حاجة ولا لا؟ ليس كمثله شيء، ما يطلق عليه شيء يبقى ليس، وهو السميع البصير. طب السميع للأصوات والبصير للمرئيات، وبعدين يجي في آية تانية: بصير بما تعملون. يبقى السمع نفسه عمل، والقول عمل، لأن احنا قلنا زمان إن فيه قول وفيه إيه؟ وفيه فعل. القول خاص باللسان، والفعل خاص بكل الجوارح. يبقى اللسان خد إيه؟ خد قد كل الجوارح، لأن اللسان له القول بس، والجوارح لها بقى ده العين تشوف، والإذن تشم، والإيد تلمس، حاجات كتير كل بقى على حاجة، إنما القول، لأن القول به البلاغ، والقول به الإيمان أشهد، هو ده وقت. يبقى مقابل القول إيه؟ فعل. ولكن الاثنين يجمعهم حاجة اسمهم عمل، فالقول عمل وعمل الجوارح إيه؟ عمل. ولذلك هناك السورة تقول إيه؟ لما تقولون ما لا ايه تفعل. نعم. وهو السميع البصير. نقول بقى السميع البصير دي بقى بعد ما يقول ليس كمثله شيء يجيب لنفسه وصف البشر. طب ما هو له سمع، قال هو السميع البصير، واحنا لنا ايه؟ لنا سمع ولنا بصر. ام قال لك لازم تاخدها في اطار ليس كمثله شيء. هو له وجود وعند لك الان وجود، أو وجودك كوجوده. يبقى لما بقى يقول حاجة تانية سمعه يبقى مش زي سمعك بقى، تقول هو له سمع زي ما قال، وبيخاطبنا على وسائل الإدراك اللي نعرفها في نفسنا، لكن سمع يليق به، له يد تليق به لا كالأيد. ليه؟ لأنه ما فيش مثله إيه؟ ما فيش مثله شيء. كل حاجة تأخذها مما يوجد مثله في البشر زي يد ووجه ومش عارف إيه، خذها في الله بمعيار ايه؟ ليس كمثله شيء، لك وجود وله وجود، ولكن اوجودك كوجوده. طب ده في البشر حتى الراجل الشيخ غفر، وتعين الشيخ غفر قال عمل له بيت وعمل له مصطبه برضه يقعد عليها ومش عارف ايه، والعمده له مصطبه مش كده، وبعدين نروح للمأمور له برضه اوضه جلوس كبيره وله مش عارف ايه. اذا كان البشر نفسه بيختلفوا في الاوصاف، قال لا بيختلفوا في الاوصاف، نقوم احنا ساعه ما نشوف وصف في الله ووصفهم فينا نقول ايه؟ في اطار ليس كمثله ايه؟ كمثله شيء. له مقاليد السماوات والارض، برضه له مقاليد، مش مقاليد السماوات والارض، له برضه له ايه؟ مقاليد، يعني مش ايه؟ مش غير الله. طب ازاي بقى؟ طب الناس اللي بيعلمهم الغيب دي، طب ما هو عندهم يعني، نقول له ايوه، هو قال ايه؟ ان اللي يقول لك على حاجه غير ربنا بده يكرمه بها نطق على لسانه، هو ياخدها، انما ما يفتحش مكتب علم الغيب. ولذلك يقول: وعنده مفاتيح الغيب، ياخد الحاجه بتاعته ويديني المفتاح له. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا ايه؟ الا هو. له المقاليد جمع مقلاد، والمقلاد هو المفتاح، مقاليد مفاتيح، مقلاد زي مفتاح، يبقى له مقاليد ومفاتيح الخير. ومعنى مفاتيح انها تغلق على شيء مفيد نافع، هو انا اعمل غرق كده وبتاع واسك اللي على شيء نافع؟ يبقى كل خيرات الله في السماوات وفي الارض لها مفاتيح. والى لقاء اخر ان شاء الله.